أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الوجه الثالث من الوجوه في الجواب على استدلال الأخباريين بالروايات الناهية عن تفسير القرآن بالرأي، استدلالهم بها على عدم حجية ظواهر القرآن الكريم. الوجه الثالث في الجواب على هذا الاستدلال هو أن كلمة الرأي الواردة هنا في هذه الطائفة من الروايات التي تنهى عن تفسير القرآن بالرأي، وكذلك كلمة الرأي الواردة في الروايات الناهية عن العمل بالرأي في الأحكام الشرعية، يعني هناك أيضا نهي عن العمل بالرأي في باب الأحكام الشرعية. هذه الكلمة الواردة في كلا المجالين وإن كان معناها اللغوي الأصلي كما قلنا بالأمس عبارة عن هذا الذي نفهمه من الكلمة، الرأي يعني النظر، رأي فلان يعني نظر فلان. خب هذا صحيح، إلا أن الذي يلاحظ مجموعة الروايات الواردة في باب الرأي ويتأمل في عصر صدور هذه الروايات يعرف بوضوح أن هذه الروايات قد صدرت من الأئمة عليهم السلام ووجهت إلى أناس كانوا يعيشون ويفكرون في جو علمي خاص له مصطلحاته وتعابيره الخاصة وله مسائله المطروحة للبحث إثباتا ونفيا. ومن أهم تلك المسائل التي راج بحثها وذكرها واختلف الناس بسببها، من أهم تلك المسائل مسألة الرأي في عصر الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام نشأت مدرسة علمية في صفوف علماء العامة، وكان عنوان هذه المدرسة عبارة عن مدرسة الرأي في مقام استنباط الأحكام الشرعية واستخراجها من النصوص، وكذلك في مقام تفسير القرآن مدرسة تتبنى الرأي في هذين المجالين، يعني في مجال استنباط الأحكام الشرعية يعني الاجتهاد والاستنباط، وفي مجال تفسير القرآن. هذه المدرسة مدرسة الرأي كانت تتبنى الرأي، الرأي بأي معنى؟ مو بذاك المعنى اللغوي الأصلي النظر، كل واحد يتبنى رأيه هو نظره، لا، الرأي بمعنى الخاص بالمعنى المصطلح في ذاك الوقت الذي هو عبارة عن الأخذ بالتخمينات والظنون الناشئة من التخمينات من قبيل القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع وأمثالها. هذه المدرسة كانت تتبنى القياس والاستحسان في مجال استنباط الأحكام الشرعية، وكانت تتبنى الرأي والتخمين والحدس في مجال تفسير القرآن. إذن هذه الكلمة، السلام عليكم ورحمة الله، كانت مصطلحا لمذاهب استحدثت وراجت وعمت وانتشر الكلام عنها وتشعبت فروعها. وكان أصحاب الأئمة عليهم السلام على علم ومعرفة بهذه المدرسة، لم يكونوا جاهلين بها. أصحاب الأئمة أمثال زرارة ومحمد بن المسلم وغيرهم كانوا يعلمون بوجود هذه المدرسة، وكانوا على علم بكلمات علماء هذه المدرسة وآرائهم، بل أن جملة من أصحاب الأئمة كان يفتي بآراء هذه المدرسة، بآراء علماء العامة، ولعل بعضهم كان أعلم بآراء علماء العامة من نفس العامة. مثلا محمد بن مسلم رضوان الله عليه كان يجلس في المسجد وكان يفتي أهل كل مذهب بمذهبهم، يعني كان يعرف مذهب أهل كل مذهب، يعرف ويفتيهم طبقا لمذهبهم، ويفتي أهل الحق بمذهب الحق، بمذهب الأئمة عليهم السلام، يفتي الشيعة بمذهب الأئمة، ويفتي السنة بمذاهبهم المختلفة. هكذا كان محمد بن مسلم على ما في النقل. إذن أصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا يعيشون هذا الجو، هذا الجو، هذه المصطلحات، يعني الجو العلمي الخاص الذي كانت تعيش فيه مدرسة باسم مدرسة الرأي، التي كانت تبني على الأخذ بالتخمينات والظنون والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة وأمثالها، هم في مجال استنباط الأحكام الشرعية وهم في مجال تفسير القرآن. هذه المدرسة أصحاب الأئمة كانوا يعيشونها ويعيشون مصطلحاتها. إذن نريد أن نستنتج أنه ليس من البعيد أن ندعي الإطمئنان بأن كلمة الرأي التي وردت في كلمات الأئمة عليهم السلام، هذه الكلمات الملقاة إلى مثل هؤلاء الأصحاب الذين كانوا يعيشون مثل هذا الجو، هذه الكلمة لم يكن يفهم منها آنذاك إلا نفس هذا المصطلح الشائع الذي كان وقتئذ عنوانا لاتجاه معين ومدرسة معينة في الفقه وفي التفسير. وعليه فمن المطمئن به أن يكون المراد بالرأي في روايات النهي عن تفسير القرآن بالرأي المراد هذا، يعني تفسير القرآن طبقا للتخمين، طبقا للاستحسان، طبقا للقياس مثلا، طبقا للظن الناشئ من التخمين، هذا هو المنهي عنه. وهذا طبعا قريب روحا وجوهرا قريب من الاحتمال الذي ذكرناه بالأمس في الوجه الثاني، وهو احتمال أن يكون، ذكرنا بالأمس احتمال أن يكون المراد بالرأي التفسير بالرأي، يعني التفسير الذاتي. هذا الذي ذكرناه اليوم روحا قريب من ذاك، لأن إعمال التخمين والظن والقياس والاستحسان في تفسير القرآن هذا لا محالة يستبطن جانبا ذاتيا، يستبطن السلام عليكم جانبا غير موضوعي، يعني أن يأتي المفسر ويرجح أحد المعنيين على المعنى الآخر في مقام التفسير، يرجح أحدهما على الآخر بدون أي دليل وعلم، وإنما فقط وفقط على أساس الاستحسان ذوق، هكذا هو يستذوق هذا المعنى من هذا اللفظ، ذوق شخصي، استحسان شخصي، تخمين، هذا النوع من إعمال الذاتية في التفسير، يعني يرجع تقريبا إلى المعنى الذي ذكرناه بالأمس. على كل حال من الواضح أن هذا المعنى من تفسير القرآن بالرأي هذا بعيد كل البعد عن الأخذ بظواهر القرآن. هذا وين الأخذ بظواهر القرآن؟ من يأخذ بظاهر القرآن هذا ما جاي يفسر القرآن على أساس التخمين، على أساس الاستحسان، على أساس الظن الناشئ من هذه الأمور، لا، وإنما يأخذ بظاهر القرآن ويفسر القرآن بالمعنى الظاهر منه، يأخذ ذلك على أساس ما تقتضيه قواعد اللغة والعرف. قواعد اللغة والعرف تقتضي حمل هذا اللفظ على معناه الظاهر، لا أنني أحدث، لا أنني أخمن، أنني أستحسن هذا، لا لا، مو قصة استحسان وقصة ذوق وظن وتخمين، وإنما قواعد اللغة تقتضي حمل اللفظ على هذا المعنى لأنه معنى ظاهر من اللفظ عرفا. فالأخذ بظواهر القرآن بعيد كل البعد عن ما دلت عليه الروايات من تفسير، من النهي عن تفسير القرآن بالرأي. هذا ما يمكن أن ندعي الإطمئنان به، وحتى على فرض عدم حصول الإطمئنان لنا من ملاحظة مجموع هذه الظروف والملابسات التاريخية، حتى لو لم يحصل لنا الإطمئنان بأن المراد بالرأي هذا المعنى المصطلح الذي ذكرناه اليوم، يعني احتملنا أن المراد بالرأي هو المعنى اللغوي النظر، واحتملنا أيضا أن يكون المراد منه هذا المعنى المصطلح، احتمالان لا أقل من وجود احتمالين إذن، فهذا معناه شنو؟ معناه أننا نحتمل أن كلمة الرأي نقلت في عصر صدور هذه الروايات، في عصر الباقرين والصادقين عليهم السلام، نقلت عن معناها اللغوي الأصلي إلى هذا المعنى الجديد المصطلح الذي ذكرناه اليوم، نحتمل أنه، ونحتمل أيضا أنها لا، في ذاك العصر أيضا كانت هذه الكلمة باقية على معناها اللغوي. خب يعني غايته هذا، غايته أن يقول قائل إن هذه الكلمة في ذاك العصر نحتمل أنه كانت قد نقلت عن معناها اللغوي إلى هذا المعنى المصطلح الخاص، ونحتمل بالعكس أنها لا، كانت باقية على معناها اللغوي. إذا كانت باقية في ذاك العصر على معناها اللغوي إذن يتم استدلال الأخباريين بهذه الروايات، لأن المعنى اللغوي لكلمة الرأي هو تفسير القرآن بالنظر بالرأي، فالأخذ بظاهر القرآن هم نوع من التفسير بالرأي يكون مشمول لهذه الروايات. وأما إذا كانت الكلمة قد نقلت عن ذاك المعنى إلى المعنى المصطلح الذي ذكرناه اليوم فلا يتم استدلال الأخباريين، لأن هذه الروايات بناء على هذا المعنى تنهى عن شيء آخر أصلا، ما تنهى عن الأخذ بظواهر القرآن، تنهى عن تبني الظنون والتخمينات في مقام تفسير القرآن. وهذا غير الأخذ بالظاهر. الأخذ بالظاهر ليس مبناه الأخذ بالظن والتخمين. فاحتمالان متعاكسان غايته هكذا. وهذا معناه أننا نحتمل أن الكلمة في ذاك العصر قد نقلت عن معناها اللغوي. حينئذ هل يمكن أن نجري أصالة عدم النقل، أصالة الثبات في اللغة التي شرحناها سابقا وتكلمنا عنها مفصلا؟ هذا الاستصحاب القهقرائي اللي يسموه، احنا سميناه أصالة الثبات في اللغة، أصالة عدم النقل. هل يمكن لنا أن نجري أصالة الثبات ونقول بأن هذه الكلمة في ذاك العصر حينما صدرت من الأئمة كانت باقية على معناها اللغوي، لم تكن قد نقلت إلى هذا المعنى المصطلح؟ وحينئذ يتم استدلال الأخباريين، ما دام الكلمة فرضناها باقية على معناها اللغوي فيتم استدلال. هل يمكن أن نقول هكذا؟ الجواب أنه لا. حتى لو فرضنا هذا الفرض وهو أنه أصبح يوجد عندنا احتمالان، احتمال النقل واحتمال عدم النقل، مع ذلك لا يمكن إجراء أصالة عدم النقل حتى يتم استدلال الأخباريين. وذلك لما تقدم سابقا في التفصيل الثاني من التفصيلات في حجية الظهور، وأيضا لما سوف نبينه إن شاء الله في المقام الثاني عند البحث عن صغرى حجية الظهور، عندما نبحث عن طرق إثبات الظهور هناك أيضا سوف يأتي هذا الكلام، تقدم ويأتي، وهو أنه لا يمكن إجراء أصالة الثبات وعدم النقل في مثل هذا المورد، وذلك لنكتة عامة تقدم ذكرها هناك. وحاصل هذه النكتة هي أن أصالة الثبات وعدم النقل وعدم التغير في اللغة والظهور، هذه الأصالة، هذا الأصل إنما يجري عند العقلاء متى؟ فيما لو كان الشك في النقل والتغير ناشئا من الشك في وجود سبب للنقل، في وجود سبب للتغير. إذا كان الشك شكا في وجود سبب النقل فالعقلاء يجرون أصالة عدم النقل. أما إذا لم يكن الشك شكا في وجود سبب النقل، وإنما كان الشك شكا في سببية الموجود للنقل، يعني كان يوجد هناك شيء أو ظرف أو عامل من شأنه أن يسبب التغير في اللغة، من شأنه، فأكو شيء موجود لكن احنا نشك أن هذا الشيء الموجود هل فعلا سبب النقل، نشك في سببية هذا الموجود للنقل، هنا لا تجري أصالة الثبات وعدم اللغة. يعني لو وجد في عصر الصدور وجد عامل، وجد ظرف، وجدت ظروف وخصوصيات من شأنها أن تكون سببا لحصول النقل في هذه الكلمة، من شأنها يعني تقتضي أن تغير، يمكن أن تكون تغير، يمكن ويمكن هم تغير، هناك ظرف وجد فعلا حقا في عصر الصدور وهذا الظرف من شأنه أن يغير معنى الكلمة آنذاك، لكن احنا نحتمل أنه ما غير ونحتمل غير، فأكو شيء لكن نشك أنه غير أو ما غير، نشك في سببية هذا الموجود للنقل. هنا لا تجري أصالة الثبات وعدم اللغة عند العقلاء، لأن هذا الأصل كما ذكرناه هناك، هذا الأصل العقلائي قائم على أساس الكشف النوعي الغالبي عن عدم النقل. خب هذه الكاشفية ما موجودة في مثل هذا الفرض. ما دام يوجد ظرف نحتمل أن يكون هو السبب للتغير والنقل، إذن لا توجد هناك كاشفية نوعية عن عدم النقل. كلمة الرأي الواردة في هذه الروايات، هذه وضعها في عصر الصدور، صدور هذه الروايات عندما صدرت هذه الكلمة كان يوجد ظرف خاص كما شرحنا هذا الظرف، وهذا الظرف كان عبارة عن استحداث مدرسة معينة اسمها مدرسة الرأي عند علماء العامة يتبنون التخمينات والاستحسانات في مقام التفسير وفي مقام استنباط الأحكام الشرعية، في الفقه وفي التفسير يخمنون يحدثون. هذا الظرف الخاص كان موجودا فعلا في عصر صدور هذه الروايات، في عصر صدور هذه الكلمة من الأئمة كان توجد هذه المدرسة، كان يوجد هذا الظرف، ونحن نحتمل أن هذا الظرف سبب في تغير كلمة الرأي في ذاك الوقت، بحيث أصبحت كلمة الرأي نقلت عن ذاك المعنى اللغوي إلى ذاك المعنى، نحتمل، ونحتمل هم لا هذا الظرف ما غير، فنشك في سببية الموجود، سببية هذا الظرف الموجود نشك في سببيته للنقل. في مثل هذا الفرض قلنا فيما سبق أن أصالة الثبات وعدم النقل لا تجري عند العقلاء، تعبدهم خماكو إنما على أساس الكشف، ماكو كشف. على أي أساس العقلاء إذا أكو شيء من شأن أن يغير، على أي أساس يبنون على عدم النقل؟ ما عندهم شيء بناء على عدم النقل. هو استصحاب عدم النقل يعني أصالة الثبات، يعني استصحاب قهقرائي. خو على أي أساس الاستصحاب؟ الاستصحاب الشرعي الروايات لا تنقض اليقين بالشيخ وما يجي، قصدكم استصحاب العقلائي يعني أصالة الثبات وعدم اللغة عدم النقل في اللغة، هذا الأصل العقلائي. العقلاء لا يتعبدون، خو العقلاء إذا يبنون على شيء يبنون على شيء على أساس ما فيه من الكشف النوعي الغالبي. شنو الشيء اللي هنا يكشف لهم عن عدم النقل نوعا وغالبا؟ هكذا عندهم أنه إذا أكو ظروف من شأنها نتغير نوعا وغالبا يبنون على عدم التغير؟ لا، ما يبنون على عدم التغير، ما دام أكو ظرف يقتضي التغير فلعل التغير حصل، لا يبنون على عدم التغير، لا يبنون على أن الكلمة لم تنقل. وعليه فكلمة الرأي حيث أننا نحتمل أنه في عصر صدورها في هذه الروايات نحتمل أنه آنذاك كان لها ظهور في المعنى الجديد، نحتمل هذا، نحتمل أنه نقلت، كان لها ظهور في هذا المعنى المصطلح، يعني الأخذ بالحس والتخمين كالقياس والاستحسان ونحوهما. هذا الاحتمال ناشئ من ماذا؟ ناشئ من علمنا بوجود ظرف خاص في ذاك الوقت، هذا الظرف اللي شرحناه، وهذا الظرف من شأنه أن يكون سببا لحصول النقل والتغير في هذه الكلمة. إذن لا تجري أصالة الثبات وعدم النقل لإثبات بقاء ظهور الكلمة في ذاك الوقت على معناها اللغوي الأول. سيدنا هذا الاحتمال ما يكون بعيد عن أن يكون نحتمل أن ينقل اللفظ من معناه الأول إلى الآخر باعتبار عدم انطباق مثلا ضابطة المنقول بقسمين، يعني تعيني كان أو تعيني مثلا، يعني كلاهما كلا القسمين افتراضين للمنقول مثلا ما يمكن تصورهم بما في نحن ليش؟ تعين يمكن، كل شيء يمكن ما دام أكو في ذاك الوقت في ذاك الظرف أكو مدرسة علمية شائعة ذائعة منتشرة صيتها، شرحناها هاي المدرسة، وأصحاب العلم هم يعرفون هاي المدرسة، مو غريبة عليهم مدرسة الرأي. فمن من القريب جدا أن يكون كلمة الرأي اللي ترد في لسان العلم مقصود هذا، هذا الموجود، هذا الموجود عند أبو حنيفة وغيره، هذا اللي تشوفوه، هذا اللي تفسرون القرآن بهالشكل خصوصا مع آثاره الخطيرة. بلي، يعني من المحتمل قريبا أن يكون المقصود بالرأي هذا، مو العمل بظواهر القرآن، العمل بظواهر القرآن مو عمل بالحدس والتخمين، عمل بما تقتضي قواعد اللغة. يكفي النهي عن مثل هذه الظاهرة الخطيرة، يعني ورد مثلا مجموعة من الروايات في 5 روايات مثلا أو 6 روايات، كافية هذه للرد عن مثل هذه الظاهرة؟ لا لا، روايات كثيرة في شجب هذه المدرسة، روايات شجب القياس والظن. الروايات التي نهت عن تفسير القرآن بالرأي، هو الرأي هذا، الرأي يعني هذا، الرأي يعني الأخذ بالقياس والحدس والاستحسان والذوق في فقه وفي تفسير القرآن. هذا كهذه الكلمة مصطلح ذاك الوقت كانت مصطلحا لمدرسة معينة يتبنها علماء العامة أو كثير من علماء العامة، والمدرسة هم كان الأئمة يعرفوها وأصحاب الأئمة هم كانوا يعرفوها. فعندما أكو مدرسة واضحة في الحوزة واضحة عند الكل، أستاذ الحوزة عندما يتكلم ويذكر كلمة خم من القريب أن تنصرف هذه الكلمة في ذاك الوقت إلى هاي المدرسة، يشجب هاي المدرسة، مو الرأي بمعنى اللغوي الأصلي، ما يريد ذاك، يقصد هذا. من فسر القرآن برأيه فقد كفر، يعني هذا يبين خطورة هذه المدرسة في تفسير القرآن، وروايات شجب القياس تبين خطورة مدرسة القياس في مقام استنباط الأحكام الشرعية في الفقه. كل شيء واحد، كله يصب في شجب هذه المدرسة واقتلاع جذورها. هذه المدرسة كانت تتبنى التخمين، هو القياس شنو؟ تخمين، ظن، استحسان، أنا بذوقي أنه هذا ما دام هذاك الشيء لديه حكم، هذا هم مثله، هذا هم يصير ذوق، تخمين. في التفسير وفي الفقه كانت هذه المدرسة تتبنى له. فمن المحتمل قريبا أن يكون هذه الكلمة قد كان لها ظهور في ذاك الوقت في هذا المعنى المصطلح، ولا يمكننا أن نجري أصالة الثبات ونقول لا، بموجب أصالة الثبات هذه الكلمة كانت ثابتة على معناها اللغوي الأصلي في ذاك الوقت. أصالة الثبات ما تجري في هذا المورد، لأن الشك هنا، الشك في النقل ناتج من الشك في سببية ظرف موجود للنقل. في موارد الشك في سببية الموجود للنقل لا تجري أصالة الثبات، وإنما تجري أصالة الثبات في موارد الشك في وجود سبب النقل. مو أكو شيء موجود ونحتمل أنه سبب للنقل، لا، أصل وجود ما مشكوك، نشك في أصل وجود سبب للنقل، هناك تجري أصالة الثبات. هذا هو الوجه الثالث للرد على الاستدلال بهذه الروايات. أما الوجه الرابع، الوجه الرابع هو أننا حتى لو سلمنا وقلنا بشمول إطلاق النهي عن تفسير القرآن بالرأي في هذه الروايات، حتى لو سلمنا بأن هذا النهي شامل لما نحن فيه، يعني شامل لحمل اللفظ على المعنى الظاهر، الأخذ بالمعنى الظاهر هم مثلا نوع من التفسير بالرأي أفرضوا، مع ذلك نقول إن هذه الروايات لا تدل على عدم حجية ظواهر القرآن. يعني هذا الإطلاق في هذه الروايات، هذا الإطلاق لا يصلح للردع عن حجية الظهور في القرآن، وذلك لأن إطلاق دليل من الأدلة وإن كان يصلح لأن يكون بيانا لحكم شرعي نفيا أو إثباتا، فيما إذا كان ذاك الحكم الشرعي حكما تأسيسيا تعبديا في نفسه، من قبيل مثلا وجوب السورة في الصلاة، وجوب السورة أو عدم وجوب السورة سواء كان واجبة أو مو واجبة إثباتا أو نفيا، هذا الحكم حكم تأسيسي تعبدي، يعني الشارع يأسسه، وقلاقه ما عندهم شيء اسمه وجوب السورة في الصلاة، ما عندهم صلاة أصلا فضلا عن السورة في الصلاة. العقلاء بما وقلاء لا علاقة لهم بالصلاة وبالسورة في الصلاة، فوجوب السورة أو عدم وجوب السورة هذا في نفسه حكم تأسيسي تعبدي يؤسسه الشارع. هيش حكم وأمثال من الأحكام التأسيسية التعبدية لا بس أن يأتي دليل شرعي له إطلاق مثلا يبين هذا الحكم أو إطلاق ينفي هذا الحكم، ما يخالف. إطلاق دليل من الأدلة صالح لأن يبين حكما شرعيا تأسيسيا تعبديا مثل وجوب السورة أو عدم وجوبها. أما لو كان الحكم حكما إمضائيا وليس تأسيسيا، يعني لم يكن الحكم في أصله حكما شرعيا تعبديا وإنما كان الحكم بالأساس أمرا عقلائيا والشارع أمضاه، مو الشارع أسسه، مثل حجية الظهور ما نحن فيه من هذا القبيل، مو مثل وجوب السورة، ما أسس الشارع حجية الظهور، ظهور القرآن الكريم أو أي ظهور آخر، حجية الظهور ليست حكما شرعيا تأسيسيا تعبديا وإنما هي أمر عقلائي على طبق القريحة العقلائية المرتكزة المستحكمة في نفوس العقلاء بارتكازهم الجبلي والمناسبات التي فطروا عليها في تعايشهم. ونحن قلنا في بحث السيرة سابقا قبل سنين عندما بحثنا السيرة قلنا أن الردع عن السيرة، إذا الشارع يريد يردع عن سيرة من السير إذا هو مو راضي بها ويريد يردع عنها، الردع عن السيرة يجب أن يتناسب مع مقدار استحكام السيرة، لأن الردع عن السيرة إنما هو بملاك شنو؟ ليش الشارع يردع عن سيرة من السير إذا هو مو راضي بها؟ لكي شنو؟ يتحفظ على أغراضه الشرعية، يرى أن هاي السيرة تهدد أغراضه فلكي يتحفظ على أغراضه يردع، هذا الهدف من الردع. الردع عن السيرة هدفه وملاكه التحفظ على الغرض الشرعي الذي تهدده السيرة. إذن ما دام هذا الهدف هو المنظور من الردع فلا بد من أن يكون الردع مناسبا لمقدار استحكام السيرة كي يحصل هذا التحفظ، كي يحصل هذا الغرض من الردع. وإلا إذا الردع ضعيف والسيرة قوية ومستحكمة ما راح يحصل الارتداء، إذا الردع ضعيف في ضمن إطلاق آية في ضمن عموم آية إيش رايح مسربت ما يعني ما مبين مو واضح، ردع ضعيف ضئيل غير قوي هذا ما راح يردع عن السيرة، سيرة مستحكمة موجودة ما يحصل الارتداء فلا يتحقق الغرض من الردع. ومن هنا أشرنا فيما سبق قلنا أن إطلاق الآيات الناهية عن عمل بالظن مثلا، لا تقف ما ليس لك به علم، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وأمثالها من الآيات. قلنا أن هذه الآيات لا يمكن أن تكون رادعة، إطلاق هذه الآيات لا يمكن أن يكون رادعا عن العمل بخبر الواحد. العمل بخبر الواحد عليه سيرة عقلائية مستحكمة، العقلاء يعملون بخبر الثقة. خب هذه السيرة إذا واقعا الشارع يريد يردع عنها، يجب أن يكون الردع صريحا واضحا متتاليا، مو من خلال إطلاق لا تقف ما ليس لك به علم. هذا من راح يفتهم من هذا الإطلاق الردع عن العمل بخبر الثقة؟ وعليه فكيف يعقل في المقام الاكتفاء في الردع عن السيرة العقلائية القائمة على حجية الظهور، ها، أن يكتفي الشارع في مقام الردع عن هذه السيرة بإطلاق هذه الروايات التي تنهى عن تفسير القرآن بالرأي، والحال أن هذه السيرة مستحكمة جذورها في أذهان العقلاء، خصوصا بعدما ملاحظت أن هذا الإطلاق هو في نفسه محل بحث وخلاف. يعني إطلاق هذه الروايات لمسألة العمل بظواهر القرآن هذا هو محل بحث، احنا ناقشنا في هذا الإطلاق، وقد يكون غيرنا أيضا يناقش في هذا الإطلاق. فإطلاق مناقش فيه ومحل خلاف، هيشي إطلاق شلون يمكن أن يكون رادعا عن سيرة مستحكمة؟ هذا هو الوجه الرابع من الجواب، ويأتي إن شاء الله الوجه الخامس غدا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.